حقيقة الجنة التي وعدنا بها فيها جنات تجري من تحتها الأنهار بالمقاييس المادية للإنسان، يعني بستان جميل، أشجار مزهرة، قمر منير، شمس ساطعة، أزهار، أطيار، هذه قيم الجمال في الدنيا. لكن الله عز وجل قربها لنا في القرآن: جنات تجري من تحتها الأنهار وفي الجنة حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. نعم، في الجنة حور عين وفيها نظر إلى وجه الله الكريم. ورد في بعض الآثار القدسية إن المؤمن يرى وجه الله الكريم يغيب من نشوة النظرة 50,000 عام، من نشوة النظرة. لذلك في بالجنة أنهار وأشجار، هذا مستوى، وفيها حور عين مستوى آخر، وفيها نظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة متألقة إلى ربها ناظرة. وفيها أعلى شيء فيها ورضوان من الله. يعني لو أنك دخلت إلى بيت قدمت لك أطيب المأكولات وأطيب الفواكه والحلويات، والأساس جميل والإطلالة جميلة، لكن هذا كله في كفة. فإذا دخل صاحب البيت ورحب بك وأثنى عليك وأثنى على هذه الزيارة، فأنت في سعادة أخرى. لذلك في الجنة حور عين، وفي ولدان مخلدون، وفي أشجار، وفي فواكه، وفي كل شيء، لكن وفيها رضوان من الله، هذا أعظم ما في الجنة. لذلك أجمل ما في الجنة القرب من الله، أجمل ما في الجنة التجليات التي تأتيك من الله، أجمل ما في هذه الجنة الشعور أن الله يحبك، وأنك فعلت في الدنيا ما فعلت فكان هذا هو الجزاء.